رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم نافعين ومنتفعين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، ها نحن نقترب من الانتصاف في هذا الشهر الكريم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم حسن الصلاة والصيام والقيام، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، آمين يا رب العالمين. كنت أستعرض الأسئلة قبل قليل التي وصلت عبر الصفحة في تويتر، فهذا الأخ كحيلان يقول: يا شيخ، هل يجوز أن أعتمر عن شخص ما قد سبق اعتمر لأن ظروفه المادية لا تسمح له وهو يعول والدته؟ العمرة عن الحي لا تجوز إلا إذا كان هذا الحي عاجزا ببدنه عن العمرة، كأن يكون مقعدا أو كذا، فيجوز أن يوكل هو أحدا يعتمر عنه، أو أن يعتمر عنه أحد تبرعا من عنده، أو أن يكون متوفى. أما العمرة عن الحي القادر بدنيا لكنه عاجز ماليا أو عاجز أحيانا قانونيا بحيث أن لا يستطيع أن يحصل على تأشيرة إلا في عمر معين وكذا، فهذا لا يصح الاعتمار عنه، لكن اعتمر وادعو الله تعالى له، واسأل الله جل وعلا له المغفرة والرحمة والبركة في الرزق، وبإذن الله تعالى أن ينتفع هو بدعائك. طيب، أعطنا مريم. نعم يا أختي مريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا أختي مريم. شيخ، أنا عندي موضوع كتير حرج، إذا نعم. ممكن أتكلم معك تحت الهواء. خلاص، أبشري يا أختي، الشباب يعطونك رقمي إن شاء الله. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا يا سارة، الله يحييكم. لو سمحت عندي سؤالين أنا، بس معلش أضلني على الهواء عشان أسمع، ما عندي تلفزيون. يلا تفضلي. زين، لو سمحت معلش، السؤال الأول: في شيخ وداعي إسلامي بيجي على برنامج وهو عم بيتكلم في موسيقى طالعة زي خلفية، فما بعرف شو المفروض، هذا حرام أو حلال؟ طيب، في سؤال آخر؟ في سؤال آخر. طيب، تعطيني إياه. إذا أنا بروح على فندق لهدف الأكل وفي خمر بنفس المكان، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا مش يعني مثلا إذا أنا رح أكل في بوفيه وفي خمر موجودة، بس أنا مش دفعها، بس في حد جنبي بيشرب. إيه، لكن ليس على نفس طاولتك يشرب. لا، مع العلم إنه يعني في مطاعم تانية إذا أنا ما بدي أروح على فندق مثلاً. هو طبعا الأولى ألا تذهبي إلى الفندق الذي يبيع الخمر، اذهبي إلى غيره الذي ليس فيه خمر، هذا هو الأمر الأولى. لكن يا شيخ، بس تقريبا كل فنادق اللي موجودة هون كلها فيها خمر. إيه، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجد غيره، أو مثلا عزم في هذا الفندق أو في مناسبة أو كذا، فلم يقترب من الخمر، إنما أخذ من الأشياء الحلال وجلس على طاولة ليس فيها خمر وأكل منها، فلا بأس عليه في ذلك. كالذي يدخل مثلا إلى سوبر ماركت كبير ويبيعون خمر، لكن ما اشترى الخمر، اشترى عصير واشترى كذا وخرج، هذا لا حرج عليه في مثل ذلك. أو الذي يدخل مطعم بعض الإخوة في الخارج ويكون فيه مثلا يمر على حافظات ممكن أن يأخذ منها الطعام فيها لحم خنزير، لكن يتجاوزها إلى الأشياء الحلال ويأخذ منها، هذا لا حرج عليه في ذلك أيضا. نعم، فاطمة تفضلي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنك. الله يحفظك فاطمة. طيب، فاطمة راحت. طيب، نجاوب السؤال الثاني لأختي سارة. طيب، تعطيني إياه ولا؟ طيب، عطنا أبو مريم. ها أبو مريم. طيب أبو مريم معنا؟ طيب أما بالنسبة للموسيقى فلا يجوز الإنسان أن يسمع موسيقى، لكن وأنا أستبعد أن يكون برنامج ديني، وبعض البرامج الدينية يكون المقدمة والخاتمة فيها موسيقى، وهذا لا يجوز، لكن هم يرون إباحة ذلك بناء على فتوى وصلتهم أو كذا. لكني أستبعد أن يكون طوال البرنامج هو يذكر الأحاديث والآيات وهناك موسيقى، أنا أستبعد حقيقة أن يحصل هذا، ربما أن يكون الأخت واهمة أو في إيقاعات أو كذا. فإن كان هذا واقعا فهو محرم بلا شك، ولا يليق أن يصبح يتلو الآيات والأحاديث والموسيقى يعني بعزفها وصوتها ظاهرة وراءه. نعم، من معنا يا شباب؟ قبرص، من معنا؟ ثامر، تفضل يا ثامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك حضرتك الشيخ؟ مرحبا يا ثامر، الله يحييك. أنا ما عندي أي سؤال، بس أنا معجب برامجك. الله معجب فيك. بارك الله فيك يا ثامر، وبدي رقمك. تفضل يا ثامر. أنا ودي أعطيك إياه على الهواء لكن ما يتيسر لي هذا، فالشباب يعطونك يا ثامر الآن. شباب أعطوا الأخ ثامر بالله رقمي. أبو خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو خالد. يا مرحبا، الله يبارك لنا وياك يا أبو خالد. الشيخ بدي أسألك في أمر. هذا الأمر مسوي لي مشاكل كثيرة في الصلاة، اللي هو توقيت البول. أي المشكلة اللي بتعانيني الآن اللي هي إنه النقاط تنزل بعد مدة طويلة، مثلاً بحاجتي مثلاً في دخولي الخلاء بعد 10 دقائق، بعد 5 دقائق، ممكن بعد أداء حركة معينة في الركوع في السجود التوقيت بينزل، فهذا بتأثر علي كثير مما بضطر إني أقطع صلاة. لكن أبو خالد، أبو خالد أنت متأكد وتراه بعينك في ملابسك أو هي تصورات وتخيلات؟ نعم لا لا لا بتأكد منها وبشوف. عموما إذا كنت متأكد وليست المسألة وسوسة فأنت توضأ لكل صلاة، وإن تيسر تضع منديلا أو غيره على مكان خروج البول ليمنع وصوله إلى الملابس فافعل ذلك، أو إذا دخل وقت الصلاة فاغسل ملابسك من الداخل التي اغسل البول الذي فيها. أبد صلاتك صحيحة لو خرج منك أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة. جزاك الله خير. الله يحفظك أبو خالد. شكرا. تسلم، بارك الله فيك. أم حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، أنا لي والدة تقريبا 45 يوم 45 يوم. نعم. خلال 40 يوم دخلت فيها برمضان، يعني افطرت أول خمسة أيام أو بعدين 3 أيام ما نزلش علي أي شيء، صمت فيهن، واليومين الباقيين نزل علي كأنه دم دورة، بس ما بعرف يعني صيامي لهذاك الست أيام صحيح ولا لا. نعم نعم، صومك صحيح ما دام أنك طهرتي طهرا تاما فصمتي. صوم يعني شيخ ما لم أعلم يعني طهرت، لأنه ما نزلش علي أي شيء، لا دم ولا طهارة. يعني عموما ما دام انقطع الدم فطهارة المرأة من حيضها ونفاسها بأحد أمرين، إما أن ترى القصة البيضاء أو أن ترى الطهر التام بحيث أنه لا يبقى في المخرج أي شيء من الدم بتأكدها بنفسها. فإذا طهرت بأحد الطريقتين خلاص صومك صحيح ل3 أيام. واليومين الباقيات أن افطرت فيهن علي شيء؟ أي يومين التي نزل فيها الدم. نعم، ما دام أنه له صفة دم الدورة، وأيضا خلال 40 يوما، أنت لسه ما خلصت 40 يوم بعد الولادة. خلصت 40 يوم خلص. ودخلت صلي 45 يوم والدة تقريبا. خلاص، إذا الدم الذي نزل إذا له صفة دم الحيض فهو يعتبر دورة. بارك الله فيكم. عمر تفضل. ألو. مرحبا يا عمر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سلاف. يا شيخ أنا بحكي من النرويج. نعم. في عنا مشكلة نحن جميع المسلمين عم نواجهها. نعم. أعرف أنه متوتر شوي وأنه ما بعرف أتكلم كويس عربي. لا بالعكس، لغتك ما شاء الله جيدة ومفهوم. شكرا. نحن عم نصوم 18 ساعة بالنهار. نعم. وفي ناس كتيرة كتيرة كتيرة من السويد من الأوسلو من النرويج عم بيفطروا على الساعة 5 على الساعة 6 الظهر، بس لسه عندنا يعني النهار لسه مش ال لم يأتي الليل، ما غابت الشمس. أيوة لسه ما غابت الشمس. آه. وعم بسأل عم بقول وفي ناس بيقولوا إنه في فتاوي عم تطلع إنه الناس مثلا عم بيفطروا بسرعة الساعة 6، ومش هو هذا كلام صحيح ولا لسه؟ لا يا أختي الكلام خطأ، وأنا بحثت الموضوع، أنا سئلت عن سألوني بعض الأخوات قبل يومين أو ثلاثة اتصلت أظنها من السويد أو فنلندا وسألتني وبحثت المسألة لم أجد ولا عالما موثوقا في علمه أفتى أنهم يفطرون والشمس لا تزال بين أيديهم. الله تعالى. بس يا شيخ في هذا الموضوع بترجعكم تتكلموا بهذا الموضوع كثير. خلاص. ولأنه في ناس كثيرة سايت مسألة كأنها فوضى. لا ما يجوز يا أختي، الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فلا يجوز أن يفطر قبل غياب الشمس حتى وإن وصل وقت الصوم إلى 10 ساعات 12 ساعة 21 ساعة، ما دام أن الشمس لم تغب فيجب عليه الإمساك، إلا إذا كان مريضا أو عطش عطشا شديدا شعر معه يعني إغماء ويعني ما يستطيع أن يتحمل فدخل في حكم المريض، عندها يفطر ويقضي هذا اليوم، أما أن يفطروا مع توقيت بلد آخر سواء مكة أو غيرها هذا لا يجوز لهم فعله. نبيلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لنا وياكم نبيلة. أبي أسأل، أنا صار لي شهر ولد، يعني أبي أسأل إذا ممكن أردع بنتي، أنا بدي أردع بنتي بس بعض الناس يقولوا أنا ما يعني ممكن أصوم ولا ما أصوم ما بعرف يعني. هل تستطيعين أن ترضعي بنتك وتصومين من غير تعب؟ أستطيع، بس أنا يومين صمت برمضان بس الحليب أقل شوي، ما الحليب يجري فيه كتير. طيب هل بنتك لما ينقص الحليب تتضرر وتجوع؟ ما تشبع تظل تبكي طول النهار. خلاص إذن أفطري ما دام أنك يعني تحتاجين إلى هذا لأجل ابنتك وأنت مرضع، فأفطري وأقضي بعد رمضان إن شاء الله. الله يحفظك. إيمان تفضلي. ألو مرحبا، السلام عليكم الشيخ. الله يحييكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة وبغيت رقمك بعدين الله يخليك. خلاص تفضل. أول سؤال، عندي الوالدة كبيرة شوية في السن، يعني بدأت تتقدم في السن وصار عندها مشكلة إنه كأنها تجيها دوخة يعني من فترات، ويوم تيجي تصلي جالسة، يعني جالسة وتصلي وبعدين تكبر والسجود بس تحني راسها شوية وللركوع تسجد أكثر، وحابين نتأكد هل هاي طريقة صحيحة ولا لا، يعني هل المفروض أنه شافت ناس تانين يوم تيجي تسجد كأنها تحط إيدها في الهواء وتحط عليها جبهتها على أساس إنه جمهور هل هذه طريقة صحيحة ولا لا؟ لا يلزمها ذلك، هي أهم شيء إذا كانت تستطيع القيام والوقوف ففي أول الصلاة تكبر وتقرأ الفاتحة وهي قائمة وسورة قصيرة، ثم تجلس على الكرسي وتثني ظهرها للركوع، ثم سمع الله لمن حمده ترفع، ثم تثني ظهرها للسجود أكثر، ولا يجب أن تضع يدها على جبهتها ولا شيء. فإذا كانت لا تستطيع أن تقوم أصلا يعني حتى في القيام يصيبها دوخة أو إغماء فمن بداية الصلاة تكون جالسة، لا بأس عليها في ذلك. أوكي شيخ، وبالنسبة للصلاة مثلا في البيت بدون شراب أو في المسجد هل هذا جائز ولا لا؟ لا بد أن تستر المرأة قدميها في أثناء الصلاة، إما أن تلبس لباسا سابغا طويلا يغطي القدمين أو أن تلبس الشرابات. أوكي آخر سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ بالنسبة للدورة أنا أعرف أنه مثلا وحدة إذا ولدت نعم أنه يقولون 40 يوم، وبعدين إذا كان زيادة دم وأنه لا يشبه الدم العادي أنه خلاص يكون إما أنه يعني يجوز لها أن تتوضأ وتصلي بس بالنسبة للدورة هل نفس الشيء مثلا هل في مدة معينة أنه مثلا أسبوع لا 12 يوم ليس لها مدة معينة، بعضها العلم يحددها بخمسة عشر يوما ويقول تلبث نصف دهرها لا تصلي ولا تصوم بناء على هذا الحديث، وبعضهم يقول لا إنه لا تحدد بحد معين، لكن في الحيض ما دام أن الدم الذي ينزل له صفة دم الحيض ولم يتوقف عنها فإنه يعتبر حيضا ما لم يتعدى الخمس عشرة يوما على قول الحنابلة يعني، فبعدها يعتبر استحاضة. والمسألة فيها خلاف طويل أيضا ربما لا مجال الآن لتفصيله. أحمد تفضل يا أحمد. مرحبا الشيخ، كيف الحال؟ الله يحييك يا أحمد. يا هلا الشيخ. يا مرحبا بك الشيخ. أنا طال عمرك عندي كنت قايم من النوم وقطرت عيني يعني بدون لا أتذكر أني مثلا أني صائم أو أي شيء، بس ما أعرف أن هل قطر العين مضر ولا لا. لا قطرة العين يا أحمد لا تفطر أبدا، لا قطرة العين ولا الأذن ما تفطر، لأن أصلا لا تصل إلى الحلق، وإن وصلت إلى الحلق تصل شيء يسير لا قيمة له يعني لا اعتبار له في الحكم. يا هلا الشيخ، سؤال ثاني الله يخليك. تفضل يا أحمد. أنا طويل العمر، أنا من سحار، وسحار تبعد عن مسقط تقريبا ساعتين بالسيارة. أي. وأنا عندي شغل هنا يعني مثلا يومين أو ثلاثة أيام، أحيانا يومين وأحيانا ثلاثة أيام وأحيانا إني يعني مش عمل بس عمل حر يعني. أي. فأنا طبعا مستاجر في مسقط وبس أهلي وولادي في سحار، هل إني يجوز إني أنا أجمع الشيخ ولا تجمع في سحار ولا في مسقط؟ لا في مسقط. أي ما دام أن استقرارك في سحار ومسقط تذهب إليها كم تجلس إذا ذهبت؟ والله أجلس أحيانا يومين، يعني مش إنه يوم مثلا معين أو يومين أو ثلاث أو خلاص يعتبر أربع. يعتبر سفرك إليها يعتبر سفرا تترخص فيه برخص المسافر من ناحية الفطر القصر الجمع، واستقرارك في سحار. عسى الله يقبل منا ومنك يا أحمد. أم مالك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، لبس عليكم أنت. الله يحفظك يا أم مالك. أنا أم مالك، يعني أنت ملك الرحمة، حتى ربي نزلك علينا بترينا النور وترينا كل شيء. الله يجزيك خير، بارك الله فيكم. يعيشك. أنا اللي كلمتك المرة الأخرى ومرتين نكلمك ونقول له تعطيني نمر تليفون ويقصوا ديريكت ما أعطيونيش نمر تليفون. ما الشباب ما أعطوك إياه بالكنترول؟ لا ما أعطوني. أنا المقهورة اللي كلمتك. أنت اللي قلتي اسمي مقهورة. أنا حبيت أمك يعني أمك أنت. الله يكرمك. أنت اللي عمرك 56 سنة. أنا هو. الله يحفظك يا شباب، أعطوها رقمي يا شباب حرام عليك. نحب نكلمك هنا، نحب نكلمك. خلاص يا أم مالك أبشري يعطونك إن شاء الله الرقم، بارك الله فيك. مرتين يقص علي ما يعطيني. شباب أعطوها الرقم، اتقوا الله فيها. أنا ما أستطيع أعطيها على الهوى الآن، أو طلعوني فاصل وأعطيه إياه. أعطوها أم مالك. من معنى عدنان لا طيب عطنا عدنان، تفضل يا عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا مرحبا يا عدنان. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك، تساك الله خير. شيخ الله يخليك، أنا بسألك بخصوص السحور والإمساك. أي. أنت قلت يعني أكثر من حلقة سابقة أن الإمساك يكون مع الأذان، يعني يوم يقول الله أكبر خلاص نتوقف عن الأكل. أي نعم. بس في آية في القرآن أنها تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. اي واشي يا شيخ، احنا نشوف يعني اكثر الاحيان بعد ما نطلع من الصلاه. اي بس بعد ما تنتهي الصلاه. صحيح، لكن لو انك يا عدنان لو انك في البر لست في المدينه لرايت تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود مع الاذان الفجر على طول، لكن في المدينه تعرف ابخره وادخنه وانوار وكذا ما يتضح الفجر. طيب يا شيخ، يعني اكثر الاوقات معتمدين على هذه الايه، ويعني واكل واشرب يعني بعد الاذان بس قبل الصلاه طبعا قبل اقامه الصلاه. يعني كم تستمر تاكل وتشرب بعد الاذان لمده كم؟ يا يعني مو بوايد يعني شوي. لا يا بعد الاذان عادي، يوم ننتهي الاذان انا وسائر المسجد اشرب ماي. لا ما يصلح يا عدنان، ما لا يجوز. لا كنت مستند الى هذه الايه. اي يعني بس ولدي احيانا نطلع من المسجد اشوف هاي الظاهر مال الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. ولدي الخيط الابيض والخيط الاسود لا تستطيع ان تراه بسهوله، لا تستطيع أن تراه إلا يعني بتدقيق وكذا، ما هو ليس فقط أنك ترى بعد صلاة الفجر والله طلع عندنا نور أو إذا هذا الخيط الأبيض، لا ليس هذا الخيط الأبيض والخيط الأسود. ثم يبني أنت كونك تتساهل بالأكل والشرب بعد الأذان، وأنت أيضا لم تطلع على تفسير الآية ولم تقرأ كلام العلماء عنها، إنما فقط بمجرد تفكيرك الخاص، هذا نوع من التساهل حقيقة، ولذلك يلزمك قضاء جميع تلك الأيام التي أكلت فيها متعمدا بعد الأذان. وقد يكون جهلك يعني بالمسألة يعذرك عن الإثم، لكن هذا التساهل الذي تساهلته يلزمك أن تقضي يوما بدلا. هذا فاصل قصير أيها الفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ لا إله إلا الله، هل يجوز إهداء الهدايا للنصارى؟ نعم يجوز إهداء الهدايا للنصارى ودعوتهم إلى الطعام والاستجابة لدعوتهم من باب الدعوة وإظهار محاسن الإسلام في حسن الخلق مع الآخرين ولطف التعامل معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى المقوقس، وكان المقوقس ملكا على الإسكندرية وكان نصرانيا، أهدى إليه صلى الله عليه وسلم هدية، والمقوقس أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية وقبلها منه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس على الإنسان أن يفعل. بل أهدى عليه الصلاة والسلام أيضا هدايا أخرى أيضا إلى غير المسلمين، فلا بأس في هذا ما دام فيه تقريب لهم للخير. نعم أم آدم. ألو. نعم نعم يا أم آدم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك لنا وإياك. والله يا شيخ المشكلة عندي يعني ما زال الوقت عليه، يعني يوم العيد أنا مغربية متزوجة من تركي ونقيم بفرنسا، فنحن الاثنين مسلمان، أنا أصوم على أساس الجامع الكبير لباريس. نعم. يعني لما جاء الإمام يقول أنا غدا يوم الأول في رمضان أصوم، بعكس زوجي، وفي الحقيقة ليس زوجي فقط بل كل الأتراك هون. نعم. يعني اللي بيعيشوا في فرنسا كلهم يفعلون نفس الشيء، بما معناه أنا لما تصوم تركيا هم يصوموا، ولما تعيد تركيا هم يعيدوا. فالمشكلة اللي عندي أنا عندي اثنين أولاد في العيد بكون فرنسا لسه لم تعيد، في حين أنا تركيا عيدت، هم صام فزوجي بيعيد على أساس تركيا وأنا بضل صايمة. طيب هم صاموا متى؟ صاموا يوم السبت؟ بعض الأحيان بيصوموا نفس اليوم، يعني بنصوم لا أنا أقصد رمضان. أقصد رمضان هذا، أنت صمتي الجمعة أم السبت؟ لا هو صاموا مثلنا هذا رمضان. أنا حطيت في هذا المشكل مرتين يعني سنتين من قبل. سألت إمام هون في فرنسا قال لي لازم تفطري مع زوجك يعني تفاديا للخلاف الأولاد، يعني ما تطلقوا عليهم الدين الإسلام، بيقولوا إنه نفس الإسلام وبابا وماما مختلفين فيه، خلي صومي مع افطري مع زوجك وفي الغد يعني أعيد اليوم من بعد. فأنا في هذا المشكل صار لي أكثر من سنتين، سألت كذا الشيخ بس ما استطعت إني أفطر، يعني صراحة كملت صيامي لغاية ما بيخبرون هون في فرنسا بأنه غدا العيد. حاولت أقنع زوجي قلت له إنه لازم الدولة اللي بنعيش فيها بنتبع يعني الإسلام اللي فيها، قال لي لا هذا هو أنا بفطر مع بصوم مع الدولة تبعي وبفطر مع الدولة تبعي، خلينا لما بروح من صلاة العيد ما في حدا بصلي معه في الجامع يعني من الأتراك لأنه ما بيفهموا اللغة العربية، بيكون إمام تركي وكل شيء تركي، ما بفهم أنا اللغة العربية مشان ما راح أعمل معهم خطبة العيد وصلاة العيد، ما بعرف شو بدي أعمل. أي على العموم خذي أنتم هذه السنة ليس عندكم هالمشكلة لأنك صمتي أنت وإياه بدأتم رمضان في وقت واحد، ممكن نفطر إحنا بعد هن يفطر قبل منا ونحن نفطر خلاص. أنت يعني ما دام سألتي يا أختي إمام المسجد وهو طالب علم وأفتاكي بفتوى معينة خذي بفتوى. بس شو رأيكم يا شيخ يعني لا أنا ما دام أنك سألتي يا أختي طالب علم مقيم عندكم في فرنسا هو أدرى مني كذا واحد، لا تسألي كثيرا لا أختي، ما دام أنك سألتي هذا الإمام فلا تلخبطي على نفسك يعني تسألي عدة أشخاص، يكفي أنك سألتي ذلك الإمام وأجابك، خذي بفتواه وليس عليك في ذلك بأس، هو أدرى بواقعكم وأدرى بدخول الشهر عندكم وخروجه، وخذي بفتواه ولا بأس عليك إن شاء الله. إمام يعني إمام عربي وقال لي لا لازم تفطري على حسب البلد اللي انت ساكنة فيه. على العموم أنا أرى يا أختي أن تأخذي بكلام الإمام الذي سألتيه الأول إذا كنت واثقة في علمه، وعسى الله يدلك على الخير. بارك الله فيكم. نعم وداد تفضلي. وداد طيب أم صالح، طيب مدام من دبي أنا أعلق تعليقا يسيرا. حقيقة أنا أتألم جدا لما يعني أرى أن المسلمين لم يستطيعوا أن يجتمعوا لا باتحاد واحد كالاتحاد الأوروبي يجمع أكثر من 21 دولة، ولا يستطيع أن يتحدوا في عملتهم، ولا أن يتحدوا حتى في دخول شهر رمضان وخروجه. إذن يا جماعة نتحد في ماذا؟ فأنا أدعو حقيقة كل الهيئات الإسلامية العالمية، منظمة رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمات العالمية التي يدخل تحتها كل الهيئات الإسلامية، جامعة الدول العربية ممكن يكون لها نشاط في هذا، أدعوهم إلى أن يحلوا هذه المسألة. إما أن يعني يحاولوا أن يجمعوا كلمة المسلمين حكاما ومفتين، مفتي كل دولة يجتمعون ويقرروا أن يكون الصوم والفطر بطريقة معينة، إما أن ما دام أنهم لا يتراءون الهلال، والأصل تراء الهلال، لكن أكثر الدول ما تتراء الهلال. الآن يا جماعة في أوروبا أكثر من 50 مليون مسلم، هؤلاء من لهم؟ ألمانيا وحدها فيها 5 ملايين مسلم، منهم 3.5 ملايين أتراك. طيب هؤلاء سيتبعون تركيا، طيب ما في 200 ألف يتبعون الصومال لأنهم جاءوا منها، طيب في برضو بقية 150 ألف جاءوا من المغرب يتبعون المغرب، طيب عندنا 100 ألف من تونس، فيصبح عندنا 3 أعياد وثلاثة أيام ندخل بها رمضان. لا ينبغي هذا. الأصل شرعا أن نتراء الهلال، إذا لم يحصل تراء الهلال فأنا أدعو حقيقة الجمعيات الكبرى الإسلامية والروابط العالمية الإسلامية إلى أن يعني يتفقوا على شيء، إما اتباع مكة، فالله تعالى لما ذكر مكة قال الله جل وعلا لتنذر أم القرى ومن حولها، فجعل مكة هي مركز الأرض والبقية حولها، إما أن يتبعوا مكة أو أن يجدوا لهم حلا في مثل ذلك. لكن ما نريد يا جماعة زوج مع زوجته، هذا يعيد يوم السبت وهي تعيد يوم الجمعة، طيب والأولاد ماذا يفعلون؟ يرون غير المسلمين أعيادهم محددة بوقت في العالم كله. انظر مثلا إلى أعياد إلى عيد كريسمس وعيد رأس السنة وعيد الفصح ومن الأعياد النصارى محددة بتاريخ معين لا يتغير ولا يتبدل. البوذيون عندهم أعياد محددة في أوقات معينة لا يتغير ولا يتبدل. اليهود عندهم كذلك. نبقى نحن المسلمين يا جماعة ينبغي أن يكون لنا اتفاق على مثل هذا، وأنا أقول الحكم والقضية في ذمة من كانوا يتولون القدرة على ذلك. يعني أنا لا أستطيع، أنا فقط برنامج ولا أستطيع أن ألزم أحدا، لكن رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، هذه الهيئات الكبيرة لابد يكون لها حل مثل هذا. أم صالح تفضلي، وأعتذر تأخرنا عليك شوي. ألو السلام عليكم. مرحبا أم صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بغيت أسألك عن حكم شيء معين. اتفضل يا أم صالح. إذا حد سألك إذا صليت وقلت له على النبي، هل يجوز هذا الشيء؟ بدل لا تقول نعم أو لا فأنت تطلب الأجر. ما في بس ما في، يعني قال لك مثلا صليتي قلتي على النبي اللهم. أيوة علشان أنت والشخص الثاني تصلي على النبي. إيه ما عليك بس إن شاء الله. أوكي مشكور. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. مريم تفضلي. السلام عليكم الشيخة. الله يخليك الشيخ، حبيت نسألك واحد سؤال بس ما نعرف مليح نهضر اللغة العربية. طيب تكلمي بما يتيسر. الله تفهمني. أنا ولا أنا مطلقة هذه في 7 سنوات، وكي طلقت الرجل تاعي ما كانش مريض. تفهمني يا شيخ؟ أفهمك ممتاز. ها أيوه. ودرك الراجل تاع هذا الراجل اللي كنت نتزوج معاه مرض كثير وراها كي نقولوا باراليزي، عنده نصف التدات تاعو مسكين، ميت وايس. يجوا الممرضات يجوا ينقيو له يغسلوا للصباح والعشيه، بصح انا راني ندير في وجه الله نمشي نقضي له ونمشي كاش ما نطيب له اكل، نروح نشوفه هكذا ساعه في وجه الله. اسكو حرام ولا لا يا شيخ؟ لا يخليك. أنت تروحي تخدمي حتى تنفقي على زوجك؟ إيه. طيب ماذا تخدمي؟ إيش تشتغلي؟ ماذا تعمل؟ نشتغل في الدار، نقي الدار، المنزل، نقي ما في بأس يعني تأتين مثلا إلى البيوت تنظفين فيها ويعطونك فلوس وتذهب. لا لا لا ما يعطونيش الفلوس أنا عندي رفي وجه الله وهو أب وليداتي. يعطونه للزوج. كيفاش ما فهمتش الشيخ؟ لا أنت الآن أنت تسألي أنت زوجك مريض ما يستطيع أن يشتغل. لا تصدق ما يستغلش هو أبدا هو ما يشتغل أبو أبو أبو أبو أبو وليداتك. إيه أبو وليداتي. طيب فتذهبين أنت وتخدمي تشتغلي. إيه. طيب تخدمي في البيوت إيه؟ تنظفي البيوت تنقيها إيه؟ طيب فعلك يجوز لا بأس عليك. يرحم والديك بارك الله فيك. يرحم والديك. أحبيت أسألك الشيخ. نعم تفضلي. السؤال الثاني. الثاني يرحم والديك الشيخ. آمين وإياك. لا خليك. حبيت نصفتك وسي أنا ما كش نعرف نقرأ القرآن ودك وليت نقرأه نقرأه نكد درس الأطفال نقرأه الأطفال غيب شو عليا. ما عليك بأس تعرفي تقرأي. إيه. يلا يا أم يا مريم. إيه. اقرأي سورة قل هو الله أحد. إيه نقرأ سورة قل هو أحد مليح. خلاص اقرأيها أسمع يلا. إيه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الأحد. ممتاز كفوا أحد ممتاز قراءتك هي صحيحة. صحيح. طيب. وأنا حلو بس همين قرأ القرآن نقرأ كل أطفال الصغار. خلاص اقرأي كما الأطفال الصغار وإذا كان هناك أحد ممكن يعلمك يدرسك فخلي أحد يعلمك قولي مثلا لمعلمة أو أخت مثلا مغربية أو غيرها تستطيع تعلمك أطلبي منها تعلمك تصحح لك الأخطاء لكن الآن اقرأي كما الأطفال يعني كما يتيسر لك. وراني نقرأ غيم الفجر يا الشيخ قالوا لي تقرأ القرآن الفجر أسكو صحيح ولا لا؟ لا لا اقرأ القرآن في أي وقت كله يجوز. شفت كنا نقرأ في أي وقت وقالوا لي الفجر. لا لا أي وقت اقرأي أي وقت. يا صحة يرحم والدك يا الله يرحم الوالدين. وربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ كل أم العربية. بارك الله فيكم مريم. السلام. الله يحفظك بارك الله فيكم. أم حسين تفضلي. أم حسين. ألو تفضلي أم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك ساري. الله يبارك لنا وياكم يا رب. يا شيخ أنا عندي سؤالات كثيرة ما أدري كيف سمع للغتنا ولا لا. إيه تفضلي ما هو السؤال؟ السؤال الأول أريد أن أسأل على زكاة الفطرة بس نحن نقول زكاة الفطرة اللي يوم قبل تطلع حنك من طلع طعام ولا فلوس. لا طعام تكون طعام. شلون يعني نفرش يعني قبل العيد بيوم أو يومين. طيب تأخذين عن كل واحد من أهل البيت ليس أنت المسؤول عن البيت الزوج مثلا فيخرج عن كل واحد في البيت صدقة طعام يكفي لشخص واحد يعني نصف صاع من غالب قوت البلد. أنتم أكثر طعامكم إيش؟ إن كان الرز يطلع صاع من الرز يعني 2 كيلو و40 جرام عن كل واحد من البيت تعطى للفقير تعطى للفقراء. احنا هاي السنين كلها كنا نطلع فلوس ونطلع للفتاوى وبعدهم يتصرفون بين كنا نطلع للصغار شلون يعني هاي الافضل ان تخرجيها طعاما هذا هو الافضل والسنة. بعض العلماء يقول يجوز ان تخرج مالا الى الفقير لكن الاولى اتباعا للسنة اخراجها طعام لو اخرجها مالا لا بأس عليه في ذلك لكن الافضل والاولى والاحسن ان تخرج طعام. أرجو تكون يعني حكيم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مبارك. الله يبارك لنا وياك حكيم. أستفتيك في أمر الشيخ. تفضل يا حكيم. أنا مين فيك حلاق يومي حلاق نحلق اللحية وبعد. حلاق الشعر. أستفتيك في أمر أجني مال من الأسر المستصر في العائلة الدار وبعد. صوتك يقطع شوي أن تعمل حلاق وإيش العائلة إيش قلت بتنصرف على العائلة منذ العمل طيب ما تستطيع أنك تتجنب حلق اللحية؟ يعني ممكن الذي يأتيك يعني تحلق رأسه وتقص شاربه، تصلح لحيته بالقص يمينا ويسارا، لكن لا تحلقها حلقا صريحا، هل تستطيع أن تمتنع عن ذلك؟ الأمور شغل صعبة لا غالب ما قدرش الأخر الناس شغل كعرف الجيل كيف داير وما نقدرش. أسأل الله أن يوسع، أسأل الله أن يوسع عليك ويرزقك. والله أما أنا فلا أستطيع والله أفتيك بجواز أن تحلق لحناس، لا أستطيع أن أفتيك بهذا، إنما أن تحلق الرأس، أن تقص الشارب، تقص من اللحية بناء على من أباح ذلك من أهل العلم. أما حلق اللحية للناس فلا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإبقائها. لكن إن شئت أن تسأل غيري من هم عندك في البلد ربما تجد يعني فتوى. نعم أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحبك في الله. هو. الله يجزيك خير، أحبك الله، أحبتني فيه يا أبو عبد الرحمن. دكتور ما بعرف كيف بدي أقول لك الموضوع. إنسان أبوه بيكفر بالله بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. شو وضعه؟ يعني يفعل ذلك إذا غضب؟ إذا غضب. يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقلبي يتقطع منه. طيب ليش إذا غضب يسب الرسول؟ ليش ما يسب الشخص اللي أمامه؟ والله يا شيخ ما أعرف يا شيخ. لما بيعصب الأهل بيقولوا له صلي على النبي. فيسب النبي. وسألوا له اهدأ أو استهدي بالرحمن، يسب الرحمن. طيب عموما النبي عليه قلبي يتقطع من هذا الشيء، وهذا الأمر صار له سنين. شوف يا أبو عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاحى رجلان عنده يتخاصما وغضب أحدهما حتى بدأ فمه يزبد، يعني من شدة الغضب ما يبلع ريقه، لا جعل الريق يخرج، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا ماذا يقول؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل وقال لذلك الرجل الغضبان، قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له أتراني حمارا؟ ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دليل على أنه إذا كان الإنسان غاضبا غضبا شديدا يخرج من طوره، لا يقال له صلي على النبي ولا أذكر الله، يقال له اهدى يا رجل، اهدى يا رجل، هد أعصابك، لأنه مع شدة الغضب قد يسب الله تعالى ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم يمكن إذا هدى وكذا أن تقولوا له يعني يا أبي امسك أعصابك ولا تسب يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفعل كذا، لكن أنتم أيضا يا غضب لا تذكروا الله تعالى له. بارك الله مولاي. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أحبكم بالله حبا عظيما. بارك الله فيك، أنا أيضا أحب أهل موريتانيا بلد العلم. والله وبلد... يا شيخ من أشد المعجبين بكم يا شيخ. الله يجمع شملك ويبارك فيك. حتى أنه شرط الثانوية أحيانا عندنا كلمات في الثانوية صاروا من أحيانا نستخدم الكلمات اللي تستخدمونها بدنا اللهجة الخليجية، صاروا أحيانا يلقبوني بأبو عبد الرحمن يعني من شدة حبي لكم يا شيخ. بارك الله فيك يا ابني. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ابني. الله يحفظك. وحقا والله يا شيخ أحب أن تزورنا في هذه البلاد. والله يا شيخ نحبكم حبا. أبشر، أنا أتشرف والله بزيارة موريتانيا، هي بلاد العلم والعلماء، وبإذن الله أنا أزوركم قريبا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتيسر لنا ذلك إن شاء الله. آمين آمين. الله يجزيك خير، بارك الله فيك يا ابني، الله يحفظك، جزاك الله خير. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ إذا قرأت القرآن نفسي يروح وأتنفس بصعوبة، يعني يمكن لأجل الصيام وجفاف الريق وغيره. أنا ما أود أيضا كل ما أصاب الإنسان شيء من هذا يقول إذن أنا مصاب بعين، مصاب بسحر، إن شاء الله أنك بخير وعافية. وربما مع الصوم ومع التعب وجفاف الريق أن الإنسان يتعب في قراءة القرآن، لكنك مأجور. مصطفى تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مصطفى. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا مصطفى، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ. أريد أن أسألك سؤالين أو ثلاثة إذا تكرمت. نعم نعم. السؤال الأول، زوجتي كانت حامل ثم أنجبت ولم تقضي ودخل عليها لأنها كانت ترضع ودخل عليها رمضان التالي فصامته كله ثم قضت الأيام شهر رمضان اللي فات. فهل عليها الإطعام أو لا؟ لا ليس عليها الإطعام ما دام أنها لم تستطع القضاء بسبب انشغالها بالإرضاع فليس عليها القضاء ليس عليها الإطعام عليها القضاء فقط والإطعام يكون على من فرط وتكاسل. طيب السؤال الثاني نعم. هل يجب للأب أن يعطي زكاته لابنته رغم أن زوجها لا يعني محتاجون زوجها لا يشتغل؟ نعم يجوز للأب إذا كانت ابنته متزوجة أن يعطيها من زكاته. طيب السؤال الثالث يا شيخ بارك الله نعم. فيك هل يمكن أن تشرح لي صلاة الاستخارة؟ هل الدعاء يجب أن أقوله أثناء الصلاة ولا بعد التسليم من التحية؟ كلاهما جائز إن قلته قبل أن تسلم فهو أفضل. لما تقول إنك حميد مجيد تقول هذا الدعاء ثم تسلم فهذا أفضل، وإن قلته بعد الانتهاء من الصلاة فيجوز أيضا. طيب سؤال أخير لو سمحت لي نعم. قص الأظافر أثناء النهار يجوز في رمضان؟ يجوز في رمضان نعم. بارك الله فيك. الله يحفظك بارك الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة نشكركم على البرنامج الحلو والله يعطيكم العافية. بارك الله فيكم الله. عندي سؤال بس نحن تعرف حريم وشيء وصلاة التراويح تكون عندنا في البيت، فنحن أنا ويا خواتي نصلي كلنا ويا بعض وأنا أقرأ لهم، يعني أنا مثل ما تقول ما في إمام يعني للحريم بس أنا اللي أقرأ لهم ونصلي ويا بعض وشيء يجوز عادي؟ كيف أنت تصلين بهم إماما يعني؟ هي. يجوز لك أن تصلي إمامه هو يكون الفتيات اللي معك عن يمينك وعن شمالك وإذا زاد العدد يكونون وراءك. أيوة إنزين وأنا وحدة يعني مطلقة وعندي عيال وش اسمه يعني مصروف العيال آخر مصروف من أبوهم وشي كسوة العيد، يعني أنا اللي أطلعها عن أبوهم ولا أبوهم اللي يطلعها؟ قصدك زكاة الفطر؟ زكاة الفطر. زكاة أيوة. الفطر لا الأصل أن يخرجها الأب. الأب. نعم. الله يعطيك العافية. بارك الله فيكم الله يحفظك. حياكم الله. طيب تعطوني أخذ لي بس سؤالين ثلاثة من تويتر. لا إله إلا الله. يقول فضيلة الشيخ عندنا في الدنمارك الليل يمتد إلى 6 أشهر كيف يصلون؟ طبعا ليس الدنمارك، هو يقصد من كانوا في الشمال تماما عن الدنمارك أو هناك بعض المدن في الدنمارك في الشمال تماما وفي السويد نعم يستمر الليل أحيانا أو النهار 3 أشهر، فهؤلاء يقيسون ليلهم ونهارهم على أقرب المدن عندهم التي فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة، فإذا كان أقرب مدينة مثلا تبعد 200 كيلو عندهم ليل ونهار في 24 ساعة، الليل ساعة والنهار 23 ساعة، فيعتبرون نفسهم كذلك ويأخذون توقيت أولئك أيضا للصلاة ويعني أوقاتها ويعملون به في مدينتهم. يقول لا إله إلا الله، يقول يا شيخ الله يرحم حالنا في هذا الشهر الواحد إذا قرأ عن السلف تعجب من تقصيره، يعني الإنسان يحرص يا أخي، وبلا شك أنك لما تقرأ في أحوال الأولين هو أصلا لا ينقل إلينا في التاريخ إلا أخبار الناجحين والحريصين، يعني حتى مثلا في عهد عمر بن عبد العزيز لما يقول لك مثلا وفلان في عهد عمر فعل كذا وفلان كان يقرأ كذا، في عهد عمر كم اللي عاش وعاش ملايين من البشر، ما نقل إليك إلا أخبار الناجحين فقط. فأنا أقول هالكلام لا تثبيطا لك وإقعادا عن العمل، لكن حتى أيضا لا نجلد ذواتنا ويبدأ الإنسان يقول نحن مقصرون، نحن ولو بحثت في واقعنا اليوم وأردت أن تكتب في التاريخ لوجدت أمثلة أيضا عالية مشرفة ممن استطاعوا أن يبذلوا في العبادة والقرآن. نعم تفضل يا خلود. خلود السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا خلود يا شباب. طيب أم ياسين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا خيرا. بارك الله فيكم. أريد أن أسألك سؤالا واحدا، أتتني دم الحيض في الأيام الأولى من رمضان ففطرت 4 أيام ثم صمت 6 أيام كنت أخذ حبوب منع الحمل في هذه الأيام، ولكنها تسببت لي في ألم كثيرة وتوقفت عن أخذها، ثم نزلت مني دم. هل يعتبر هذا الدم دم حيض أم لا؟ هل يجوز للصيام به والصلاة؟ طيب اخفضي صوت التلفزيون قليلا حتى أسمعك جيدا. بارك الله عنا ألف خير. طيب أنت بدأ معك الحيض 4 أيام وتوقف؟ لا، بعد قبل رمضان 6 أيام، ثم 4 أيام أخذت 4 أيام من رمضان. رمضان يعني استمر 10 أيام. 10 أيام نعم. ثم طهرتي؟ نعم. وأخذت حبوب منع الحمل حتى لا يأتيك في رمضان؟ لا بل لا، أخذت منع الحمل لكي لا أنجب لأن طفلتي صغيرة. طيب جيد. وبعدها تسبب نعم. طيب فلما أخذت هذه الحبوب تسبب في نزول في آلام وفي نزول دم؟ لا، تسببت لي في آلام كثيرة، في غثيان وآلام في المعدة وفي فأوقفتيها؟ توقفت عنها. فنزل منك دم؟ نعم نعم. هذا الدم الذي نزل ليس له حكم الحيض، ليس بينه وبين الحيض الأخيرة إلا فقط كم يوم؟ 3 أيام. ستة أيام. الدم الذي نزل صفته ليست صفة دم الحيض. نعم. صحيح؟ هل الدم الذي نزل صفته ولونه وكذا مثل دم الحيض أم لا؟ مثل دم الحيض أحمر. لا، دم الحيض كما أقرأ عنه وكما وصفه العلماء قالوا هو أسود ثخين له رائحة يعرف، يعني مثل ما جاء في الحديث. هل هو كذلك؟ لا لا. إذا كان لا فلا يعتبر دم حيض، هذا يعتبر يعني دم آخر بسبب ما حصل من اضطرابات للهرمونات. وصومك صحيح بإذن الله. بارك الله عنا خيرا. مرحبا بكم، حياكم الله. حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك يا شيخ؟ مرحبا يا حسن. قلت لك أنا من البوسنة ومن الثوار الليبيين. الله يحفظك وينفع بك ويوفقك يا رب العالمين. أنت يا شيخ طبعا صبيت معنا في الثورة وبارك الله فيك. الله يحفظكم ويثبتنا وإياكم ويصب على ليبيا وعلى غيرها الخير صبا. الله يفتح عليك. فنحن أتمنى يعني يا شيخ نحن صايمين في البوسنة، فنطلب منك طلب يعني السفير بتاع البوسنة مش معدلين علينا، يعني نحن قدمنا أرواحنا في سبب هذه الدولة الليبية، فهم مش معدلين علينا، عرفت يا شيخ، صايبيننا كيف البوسنة. فأنا حبيت يعني أنت ممكن يعني تعطي نصيحة كي أبشر. حولنا الطاغية يعني قدمنا أرواحنا. أبشر أبشر بإذن الله تعالى. أبشر. الله يفتح عليك. أبشر يا حسن. الله يحفظك يوفقنا وإياك، بارك الله فيك. فهد تفضل. الو. نعم يا فهد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فهد. شيخ انا عايش هون في اوكرانيا وانا اصلي من سوريا. نعم. بالنسبة للوضع بسوريا، إذا كنا يعني نحن محايدين، هذا الشيء حرام علينا إلا مو حرام؟ طبعا الله تعالى لا يؤاخذك على ما يقع في قلبك من وجهات نظر، أهم شيء أن لا تعين ظالما على ظلم الناس، لكن لو إنسان في قلبه رأى أن فلان المخطئ وفلان مصيب دون أن يبذل مالا في ذلك ولا يشجع أحدا بلسانه، فقط رأي شخصي، لا يؤاخذك الله تعالى عليه، بارك الله فيك. عصية. نعم يا عصية. معنا عصية. وأنا أيضا عصية ودي أنها ما أدري أنت سمعت اسمها زين أو لا، لكن الاسم ينبغي تغييره. النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة كانت اسمها عصية وذكوان، فقال عليه الصلاة والسلام عصية عصت الله، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم إلى اسم أحسن منه. فمر بي قرية قال ما هذه؟ قالوا هذه غبراء، فقال بل هي خضراء. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يحرص أن يغير الأسماء، ننتبه حقيقة إلى بعض الأسماء، الإنسان يحاول أن يسميه بالاسم الحسن يعني الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا يا رب العالمين. اللهم سبحانك أنت فارج الكروبات، اللهم سبحانك أنت مجيب الدعوات، سبحانك أنت مغيث اللهفات، سبحانك أنت فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر، سبحانك ما سألك سائل فخاب، تسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذت بنواصي جميع الدواب، سبحانك ربنا من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. نسألك ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأنت القادر علينا سبحانك، نسألك يا رب العالمين برحمتك وعلمك وجلال قدرك يا ذا الجلال والإكرام أن تشملنا برحمتك، أن تشملنا برحمتك ومغفرتك، أن تشملنا برحمتك ومغفرتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.